الحمد لله رب العالمين، خالق الأكوان ومدبر شؤون الإنسان، ويقلب الليل والنهار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكيم عليم، تواب رحيم، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، وقدوة الصابرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وروى البيهقي والإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أعطي قال الحمد لله، وإن ابتلي أو أصيب قال الحمد لله، إن أعطي قال الحمد لله فشكر، وإن أصيب أو ابتلي قال الحمد لله فصبر. فجزى الله عنا نبينا محمد أحسن الجزاء. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الذي يسمع الكلمة الأولى من آية سورة البقرة: ولنبلونكم، والخطاب لأهل الإيمان، لأن الآية سبقت بآيتين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الخطاب لأهل الإيمان، والكلام من مكون الأكوان سبحانه وتعالى جل شأنه، ولنبلونكم، الكلمة فيها توكيد محقق، كأنها قسم من رب الأرض والسماء، يؤكد ضرورة أنها لا تخلو الحياة منها ولنبلونكم، أي لا بد وحتما لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولنبلونكم ضرورة محتمة محققة لا محيص عنها ولا مهرب منها ولا تخلو منها الحياة، لا تخلو منها الحياة، لأن الحياة دار ابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ضرورة لأنها مقتضى الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن طبيعة الحياة ألا تخلو من ابتلاء أبدا، في خيرها وشرها امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نقول لا بد أن يفهم الإنسان أن مقتضى الإيمان أن يبتلى الإنسان، وطبيعة الحياة أن لها لا تخلو من البلاء. والآية تقول لنبلونكم، ولنبلونكم بالتوكيد والتحقيق من رب الأرض والسماء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الآية تضمنت أن أنواع البلاء قد تكون معنوية نفسية، وقد تكون مادية. أما المادية فقد تكون في الأنفس بفقدها، أو بآلام في البدن والجسد بنوع من المرض أو الإصابة أو غيرها، أو قد تكون نقصا في الأموال، نقصا في الأموال بنقص المنتج في الزراعة، أو بتقلب الأسواق في التجارة، أو بتسلم السفهاء بالأخذ والسرقة والنهب، أو ببلاء ينزل على الناس بحرق أو سرق أو غير ذلك. الحياة لا تخلو، وتلك طبيعتها، ولا بد أن نقبلها على ما هي، لأنها كتبت علينا وقدرت بتقدير الحكيم الرحيم. ولكن كيف يواجه المؤمن البلاء؟ كيف يواجه المؤمن المحن؟ هذه هي القضية. كيف يواجه المؤمن المحن والبلاء؟ هذا هو المهم. لأن القرآن بيّن أن الناس يبتلون في أنفسهم وأموالهم أفرادا وجماعات، مجتمعات وأمم، وبينت الآيات وبين القرآن وبين السيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك. والحكمة في الابتلاء أولا تمحيصا للإيمان، لأنه كيف تثبت أنك مؤمن إذا لم تصبر على بلاء وتشكر في الرخاء؟ كيف يتأكد الأمر أنك مؤمن؟ إنما المؤمن يثبت إيمانه بشكر في الرخاء، وصبر في الضراء، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المؤمنون. المؤمن يفهم من خلال كتاب الله ومن خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البلاء رحمة، وأن البلاء فيه حكمة، لأنه مؤمن، ومقتضى الإيمان أنك تؤمن بأن الله رحيم، هذا هو الإيمان، ومقتضى الإيمان أن تؤمن بأن الله حكيم. فإذا كنت مؤمنا فثق في رحمة الله، وإذا كنت مؤمنا فثق في حكمة الله. أنت مؤمن، إذن تؤمن بالله، مؤمن بالله إذن هو رحيم، هو حكيم، لا يقضي قضاء إلا فيه منفعة. قد يقول الإنسان نقص المال والحرق والغرق والسرق كيف يكون منفعة؟ أقول نعم، هو منفعة وحكمة، لكن بشيء من التأمل. أولا أن الحياة الرخية الحياة الرخية الهنيه المستريحه مدعاه للغفله، الحياه الرتيبه التي تمشي على وتيره واحده ينعم فيها الانسان ويسترخي يكون معها الغفله ولا بد، فيحتاج الانسان الى ما يوقظه، فياتي بلاء كان يسيرا او كبيرا فيوقظه من غفلته فيقول له أنت عبد لله، أنت مملوك لله، لا تغفل عن الله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعل الإنسان يراجع نفسه، لعله كان في غفلة فيراجع نفسه ليرجع إلى حظيرة القرب من الله وحظيرة الذكر لله وحظيرة الفهم عن الله، يرجع إلى الله لعلهم يرجعون. وقد تجد الناس يختلفون في مواجهة البلاء، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعل قلوبهم ترق وتلين ويرجعون إلى الله ويجأرون إلى الله بالدعاء أن يكف البلاء وأن يعوضهم الخير فيما ابتلاهم به. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن الناس فريقان، فريق يصبر ويرجع إلى الله ويذكر الله ويتذكر حكمة الله ويثق في رحمة الله ويؤمل في رحمة الله أن يعوضه كل الخير، وفريق يجزع، فريق يجزع وربما تخرج منه كلمات فيها ضلال وكفر والعياذ بالله، فريق لا يرجع، يقسو قلبه كلما ابتلي قسى قلبه. أما صاحب الإيمان، أما صاحب الإيمان فيواجه المحن بالصبر، يواجه المحن بالمحن بالفهم الحقيقي، يواجه المحن بثقة في الله. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواجه المحن بالصبر والتسليم والرضا. إن عظم الأجر مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا في الدنيا يرزقه الله سكينة في قلبه يطمئن بالله ويثق في وعد الله، وله الرضا في الآخرة أجرا وثوابا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا هو المؤمن. ولذلك عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولكن لا ننسى أن البلاء يقول لك ارجع إلى الله، والمؤمن إذا ابتلي يقول إنا لله، أي إنا ملك لله خلق لله، تدبير أمرنا بيد الله لا نملك شيئا مع تدبيره، وإنا إليه راجعون سنرجع إليه. وإن كانت الرجعة إلى الله، إلى الله، فلا بد من التسليم والصبر حتى نحظى بالأجر العظيم كما بين السيد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة الأولى لعلهم يرجعون، الحكمة الثانية لعلهم يتضرعون، الحكمة الثالثة أن تكفر السيئات. ما أصاب العبد من نصب ولا وصب ولا حزن ولا ألم حتى الشوكة يشافها إلا كان له إلا يكفر عنها، يكفر عنها من سيئاته، يكفر بها من سيئاته، هذه حكمة الله. فالإنسان لا يخلو، الإنسان لا يخلو في زراعته وبيعه وتجارته وصناعته، لا يخلو من تقصير أو إهمال أو غفلة أو سيئات، فيحتاج إلى ما يكفر عنه هذه السيئات. إذا ابتليت فاعلم أن الله له حكمة عالية، فسلم أمرك للحكيم وسلم أمرك للرحمن الرحيم. المؤمن إذا نظر إلى الماضي وابتلي يقول قدر الله وما شاء فعل. ألم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مقتضى الإيمان القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، اخطو خطواتك في الحياة، واسعى وأنت تسعى في الحياة تقصد المنفعة والمصلحة في حدود مرضاة الله. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إياك أن تقول لو كنت ذهبت إلى سوق البساتين لم تخسر بضاعتي ولا تجارتي. إياك أن تقول لو كانت البضاعة ضيعت من الأمس بعتها كلها ما خسرت بضاعتي. إياك أن تقول، لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا ابتليت فقل قدر الله وما شاء فعل. والمؤمن في حاضره يفوض أمره لله ولا يغفل عن ذكر الله. والمؤمن في مستقبله حين ينظر إلى المستقبل يتأمل فيه وهو واثق في فضل الله. إذن المؤمن بين تسليم لأمر الله في ماضيه، وتفويض الأمر لله في حاضره، وثقة في مستقبله في تعامله مع الله. هذا شأن المؤمن. أما غير المؤمن، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يجزع لأقل ابتلاء، وقد تخرج منه من لسانه كلمات تغضب رب الأرض والسماء. يتولى عليه الحزن، يستولي عليه الحزن والأسى، فيكره الحياة. لا أيها المؤمن، ثق في الله. ولذلك تجد العلماء فسروا قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، حين يبتلى يتذكر أن الله رحيم، أرحم بك من أمك وأرحم بك من أبيك. إن الأب والأم لا يتمنيان لولدهما أو بنتهما أن يخسر في تجارته أو زراعته، أو يبتلى بسرق أو حرق، بسرق أو حرق. الأب والأم لا يتمنيان ذلك. كذلك رحمة الله، أرحم بك من أبيك وأمك، فسلم الأمر للرحيم. المؤمن يرضى بقضاء الله فيطمئن قلبه. المؤمن يثق في رحمة الله فيطمئن قلبه. المؤمن يثق في حكمة الله فيطمئن قلبه، حين يذكر أن الله رحيم، أن الله حكيم، أن الله كريم، يطمئن قلبه فيقول لي رب كريم لن يحرمني، لي رب كريم لن يظلمني، لي رب كريم لن يبتليني إلا بما فيه نفع لي. لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع ببلاء الإنسان ولا ينتفع برخاء الإنسان، إنما الإنسان هو الذي ينتفع. وقد يغفل الإنسان عن منفعة البلاء، لكن القرآن يذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن، إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. وهل الدنيا إلا سراء أو ضراء؟ سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. هذه شؤون الحياة. ثمانية تجري على العبد دائما، ولا بد يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. من منا يخلو منها واحدة من هذه؟ لا يخلو إنسان منها، إنما الواجب على المؤمن تسليم لله وتفويض للأمر لله، ويقول إنا لله ملكا وخلقا وإيجادا وإنا إليه راجعون. إذن المحن لحكمة ترجعك إلى الله أولا، توقظك من الغفلة ثانيا، تكفر عنك السيئات ثالثا، ترفع لك الدرجات رابعا، تؤكد حقيقة إيمانك، وهذا هو المهم خامسا. فجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والمحمود على كل حال، ونشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، سيد الرجال، سيد الصابرين وسيد الشاكرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الإنسان في هذه الحياة حتى وإن لم يبتلى بشيء يؤلمه في نفسه أو في بدنه، فإنه يواجه أعباء الحياة ومسؤوليات الحياة، لأن الإنسان خلق له رسالة وله دور في هذه الحياة، وهو يواجه أعباء الحياة في أعباء المعيشة، ويواجه مسؤولياته في هذه الحياة، يحتاج إلى صبر، فإحقاق الحق يحتاج إلى صبر، وإبطال الباطل يحتاج إلى صبر، ومواجهة السفهاء تحتاج إلى صبر. قد يبتلى المجتمع بسفيه ينقص عليهم عيشته، قد يبتلى الإنسان في نفسه بسفيه يؤذيه بكلمة أو بحركة أو بإشارة، قد يبتلى الناس من يسرق أموالهم أو يعتدي عليهم اعتداء ماديا أو معنويا. أنت تواجه الحياة، إن أردت أن تنصر الحق فلا بد أن تصبر، وإن أردت أن تقيم الشريعة فلا بد أن تصبر، وإن أردت أن تقاوم الرذيلة فلا بد أن تصبر. ولذلك قررها القرآن فيما نحفظ جميعا، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الحق يحتاج إلى مقاومة ليقام، والباطل يحتاج إلى مقاومة ليقام، والنفس تحتاج إلى مجاهدة لتستقيم، وكل ذلك يحتاج منا إلى صبر، فلا محيص من الصبر. ولذلك الصبر هو زاد المؤمن، الصبر هو الهواء الذي يتنفسه المؤمن، الصبر هو الغذاء الذي يتغذى به المؤمن، الصبر هو الدواء الذي يداوي به المؤمن أحواله في تقلبات الحياة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الرضا بما قضيت يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الرضا بما قضيت يا رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقيموا الصلاة.